الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما رأوا ذلك قاموا فنهروا وجعل بعضهم يهلك بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعض من شدة الهم الذي اعتراهم. نعم. حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. نعم. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. امتحنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رأى صدق إيمانهن لم يردهن، جاءوا مطالبين لكن لم يرد أيا من تلك النسوة. وعمر رضي الله عنه كان عنده امرأتين فطلقهما أو تركهما وتزوجت إحداهن معاوية وتزوجت الأخرى صفوان بن أمية. نعم. حتى بلغ بعثم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. وتزوجت إحداهما إحدى المرأتين معاوية والأخرى تزوجت صفوان ابن أمية. نعم. وفي مرجئه صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآيتين. فقال عمر أوفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم، لأنه فتح للمسلمين من أعظم بنوده الاتفاقية. ما يمكن لصناديد مكة ولطغاتها وجبروتها أن يعقدوا اتفاق إلا مع إنسان يكون على مستوى وله مكانته وله منزلته، هذا يعتبر فتح. يعني كان أهل مكة لهم الزعامة المطلقة، لا أحد يضاهيهم أو لا أحد يتشبث بها دونه، فلما يكون فيه الصلح أو يكون فيه اتفاق دليل على مكانة ذلك الذي أجري معه الصلح. ثانيا في انحسار لزعامة أهل مكة، لأنهم قبل ذلك يتزعمون جزيرة العرب، الآن لا، من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل، المهم علينا منفسنا فقط. لا ينظرون إلا إلى خويصة أنفسهم، من أحب أن يدخل في صلح مع محمد يدخل، لا نريد أن نتدخل، المهم السلامة، هذا بلسان الحال. نعم. فقال عمر أوفتن هو يا رسول الله؟ قال نعم. قال الصحابة هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الآيتين. إلى قوله فوزا عظيما. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا الأحد الذي بيننا وبينك فادفعه إلى الرجلين. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فدفعه إلى الرجلين. أبو بصير جاء مسلما وأرسل أهل مكة في طلبه فدفعه إليهما. نعم. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمرة لهم أبيار علي، وجلسوا يأكلون شيء من التمر وحصل ما ذكرنا لكم آنفا. نعم. فقال أبو بصير لأهديهما إني أرى سيفك هذا جيدا. هذا السيف يظهر فيه الجود ويظهر فيه المضاعة. قال نعم. قال جربته؟ قال نعم. وأدى ما قال أرني إياه، أراه إياه، فما كان منه إلا أن فصل الرأس عن الجسد. نعم. فقال أبو بصير لأهديهما إني أرى سيفك هذا جيدا. فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. نعم. فقال أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر. وفر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذؤرا. لقد رأى هذا ذؤرا، يعني جاء وقد أصابه الذعر والخوف والهلع من شدة المنظر حيث قتل صاحبه وهو على خطر عظيم. نعم. فلما انتهى إليه قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. نعم. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب. ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. وفي رواية لو كان معه رجال. يعني شعلة من الإيمان وشعلة من القوة والمضاءة والبسالة. مسعر حرب يعني موقدها وموقد نارها لو كان معه أحد. خرج وجلس في مكان في الساحل وجاء أبو جندل جلس معه أيضا واجتمع معه عدد فشكلوا عصابة. تشكل أصبحت هذه العصابة مصدر خطر على أهل مكة. أي عير تأتي من الشام أو تذهب إلى الشام يقفون لها بالمرصاد. فتوسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليه. عرف أنه سيرد فعرف. نعم. فخرج حتى أتى سيف البحر وتقل سيف البحر يعني جانب البحر. نعم. وتفلت منهم أبو جندل. وتفلت أبو جندل ابن من؟ ابن سهيل. ابن من؟ ابن سهيل. ابن سهيل بن عمرو. انفلت وذهب إلى أبي بصير. صاروا اثنين. وبعدين بدأوا يتجمع حولهم ناس حتى شكلوا عصابة. نعم. وتفلت منهم أبو جندل فلهق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لهق به حتى اجتمع منهم أصابة. فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها. إلا اعترضوها. نعم. إلا اعترضوا لها فقاتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم. لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن. نكتفي بهذا. وقلنا أنه بعدها أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. فقال عليه الصلاة والسلام إن مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.